بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس السابق موضوع الديات، وقلنا إن معنى الدية هو هي المال المؤدى لمجني عليه أو وليه بسبب الجناية، واستدلنا لها من الكتاب والسنة والإجماع، وأشرنا إلى أن الإنسان إذا أتلف إنسانا أو مالا أو جزءا من الإنسان، سواء كان ذلك بمباشرة أو تسبب، أن عليه ديته. ثم مثل المؤلف بأمثلة لذلك، وبعد ذلك أشرنا إلى الديات، وقلنا إن دية الحر المسلم 100 ناقة، 100 من الإبل، وأشرنا إلى أن هذا هو الأصل في الديات، وغيره مقيس عليه أو مقوم عليه، غير الإبل من الذهب والفضة وغيرها كما جاء في الحلل، كل هذا مقيس على الإبل، وهذا هو الراجح. وأشرنا إلى مقدار الدية في بلادنا، ويقاس عليها غيرها، فقلنا إنها 300,000 ريال، فتضرب أي عملة بلد بهذه العملة، أو تقسم حسب غلاء العملة ورخصها. وأشرنا إلى أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم للحديث، دية الكتابي على النصف من دية المسلم. وأشرنا إلى أن دية المجوس 800 درهم، لأنه ورد هذا عن جمع من الصحابة، وقال بعض أهل العلم بلدية الكافر عامة على النصف من دية المسلم. وأشرنا إلى أن المرأة على النصف من دية الذكر، سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وأشرنا إلى أن المرأة تساوي الرجل في الدية، دية الجراح إلى الثلث، ثم بعد ذلك ما بعد الثلث تكون على النصف. وأشرنا إلى أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، وأشرنا إلى أن دية الجنين غرة وقيمته 5 من الإبل، أي نصف العشر، نصف عشر دية الأم. وإن كان عبدا فنصف قيمة أمه، وهكذا. ثم أشرنا إلى أن الجنين لابد يعني أن يخرج ميتا، أما إذا خرج حيا وعاش لوقت يسير فإنه يستحق الدية كاملة، يستحق الدية كاملة. ووقفنا على باب موجب القصاص. أنا أريد بهذه المقدمة سواء كانت عن طريق المحاورة أو عن طريق العرض السريع وصل الحاضر بالماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موجب القصاص. ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، وإصبع وهاشمة عشرها، وسن مثغر وموضحة، وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف، وجائفة ودامغة وآمة ثلثها، وفي جرح لا مقدر فيه، وعضو بلا نفع حكومة، وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية، ثم يقدر وهي به قد برئت، فما نقص فله مثله من الدية، ولا يجاوز بها أرش المقدر. وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، وذراع وزند وعضد وفخذ وساق بعيران، وضلع وترقوة بعير، وأنملة ثلث عقلها. وفي كل واحد من الحدب والصعر وتسويد الوجه واستطلاق البول دية، كقرع رأسه أو لحيته، وكذا أنف الأخشم وأذنا الأصم، وجناية العبد في رقبته، ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته. قال المؤلف رحمه الله: باب موجب القصاص. مقصود هنا الديات، يعني المؤلف هنا سيذكر الديات بعد أن ذكر دية الإنسان نفسه، سيذكر الآن الديات لأعضائه وأجزائه. قال: ما في الإنسان منه شيء، يعني شيء واحد، ففيه الدية. ما هو مثال ما فيه شيء واحد؟ لسان شيء واحد، ما هو أكثر من اللسان، ما له طرفان وسط. طيب، اللسان، الأنف، بس الأنف يقولون المارن والخيشوم، هذا المنخرين، ولا الأنف قطعه كله؟ ها؟ طيب الأنف، نعم، ها؟ مالك الأصبع أنت؟ مالك الأصبع؟ خلاص، لا حبيبي، نقول ما في الإنسان منه شيء واحد. أنت عندك 10 أصابع لليد وعشرة أصابع للرجل، ها؟ العمود الفقري، العمود الفقري فيه أشياء دقيقة جدا. من اللي قد العمود الفقري؟ الظهر، هذا، والظهر فيه أشياء أكثر. بقي شيء واحد في الإنسان منه شيء، صلب، الذكر، ذكر الإنسان واحد، ما فيه ذكر. وش اللي من الحيوانات له ذكرين؟ ها، ما هو الشيء من الحيوانات الذي له ذكران؟ أحسنت الضبط، وقد أشرت إلى هذا في كتابي توجيه وتنبيه لهوات الصيد ومحبيه. طيب، قال: وشيئان فأكثر، يعني ما في الإنسان منه شيئان فأكثر في الكل ها الدية، يعني في كل ما فيه منها اثنين فأكثر الدية، بمعنى إذا كان فيه شيئان في أحدهما نصف الدية. ما هو الشيء الذي في الإنسان منه شيئان؟ ها العينان، ها الأذنان، ها اليدان، الرجلان، ها قلنا حنا الأذنان والعينان واليدان والرجلان، في شيء غيرهم؟ الرئتان، وسط البطن يعني بيدخل البطن. طيب ها كيف ايه ايه ما يخالف، نبي نمشي شوي شوي لا تعجلنا بس. طيب ما هو الذي في الانسان منه ثلاثة اشياء؟ ها الانف، شفت اللي قال الانف قبل قليل فيه منه ثلاثة اشياء. لا فهنا هل يعني الى منها أزال شيء من الأنف، جزء من الأنف نقول عليك ثلث الدية ولا نقول عليك الدية كاملة؟ ها نعم، نقول إذا زال الأنف كله عليه الدية، إذا زال جزء منه فعليه ثلث الدية. طيب غير الأنف في شيء؟ صابع خمسة، أنا ما قلت لا لا لا لا. طيب ما هو الشيء اللي في الإنسان منه أربعة أشياء؟ ها لا نبي من هنا الأطراف، اليدين الحال والرجلين الحال، كلكم موجود بكم، جميع الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات. ها القلب أربعة، الله عفى الله عنك. ها اللي في الخلف الأجفان، الأجفان كم لك من جفن؟ كم العين فيها من جفنين؟ العين كم فيها من جفن؟ جفنين، فالأجفان أربعة. طيب قال وفي البعض بحسابه، وش معنى في البعض بحسابه؟ يعني بقدر ما يتلف نحكم عليه بديته. ففي اليد نصفها لأن له يدين، وفي الجفن ربعها لأن له أربعة أجفان، وفي الإصبع عشرها لأن له عشرة أصابع. كم لغة في إصبع؟ عشر لغات في إصبع، إصبع وأصبع وأصبع، هذه كم؟ هذه ثلاث، في ثلاثة تسع، والعاشرة أسبوع. طيب وهاشمة، طبعا إحنا الأصابع لأنها عشرة، والهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، فيها عشر من الإبل. لماذا قلنا فيها عشر من الإبل؟ قالوا لأنها شجة فوق الموضحة، فوق الموضحة، فديتها تكون أكثر منها، فديتها تكون أكثر من دية الموضحة كما سيأتينا. وهاشمة عشرها، ضمير يعود على ماذا؟ عشرها، عشر الدية، عشر الدية. وسن مثغر، ايش معنى مثغر؟ ها الاسنان اللي طلعت سقطت ثم طلعت بعد نبتت، يعني بعد ما سقطت، هذا هو المثغر. اما غير المثغر اللي يطلع اول مره، لان اللي يطلع اول مره اذا سقط لو جنى عليه واحد يطلع مره ثانيه، اسنان الاطفال. لكن قصنا مثغر يعني لنبتت بعدما سقطت، وفي سن مثغر وموضحة وأنملة إبهام نصف عشرها، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية كم؟ خمس. نصف عشر الدية خمس. إذن السن المثغر هو الذي ينبت بعد سقوط فيه نصف عشر الدية، أي خمس من الإبل. طيب، والموضحة هي التي تبرز العظم وتوضحه، لكنها لا الموضحة تبرز العظم وتوضحه ولا تهشم، لأن قلنا في الهاشمة عشر، هنا في الموضحة خمس، لابد أن تكون الهاشمة لأنها أزيد منها، لابد أن تكون ديتها، أن تكون الدية أكثر منها. وموضحة وأنملة، أنملة وش المقصود بها؟ أنملة الأصبع، أنملة الأصبع. الإبهام كم فيه؟ قلنا أنملتين. وأنملة إبهام، هذا الإبهام كم فيه من أنملة؟ اثنين، ففيه نصف عشر الدية، لأنه فيه عشر الدية، لأن الإسلام فيه عشرة أصابع لليدين، ففيه نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. طيب، ومنقلة، ما هي المنقلة؟ قالوا هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام من موضع إلى آخر، فيها عشر الدية ونصف عشرها، فيها عشر الدية ومنقلة عشر ونصف، يعني عشر الدية ونصف عشرها، يعني خمسة عشر من الإبل، خمسة عشر من الإبل، عشر الدية ونصف عشرها، خمسة عشر. قال وجائفة، الجائفة هي الطعنة في البطن أو الظهر لتبلغ الجوف، مع البطن أو مع الظهر أو مع الصدر أو مع النحر، يعني لو طعنه من هنا وصلت الجوف، أو طعنه مع بطنه، أو طعنه مع ظهره، أو طعنه مع صدره، كل هذا ما دام وصلت إلى الجوف فإنها تسمى جائفة، وفيها ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. ودامغة، الدامغة هي التي تصيب تبلغ الدماغ، وعادة لا حياة معها، لا حياة معها في العادة. ودامغة، ومن يضبطها؟ آمة، اللي هي المأمومة، اللي يعبر عنها بعض الفقهاء يقول مأمومة. وفي آمة ثلثها، يعني ثلث الدية، والآمة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج لحديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. وهنا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله سوى بين الدامغة والجائفة والآمة، كلها فيها الثلث، وقد جاء النص على ذلك. ثم قال وفي جرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفع حكومة، يعني لو أنه جرحه جرح ما هو من يعني المقدر، لا موضحة ولا هاشمة ولا منقلة ولا جائفة ولا عامة ولا غيرها، هذا نقول يقدر تقدير. وهكذا أيضا عضو بلا نفع، لو أنه جنى على عينه التي لا تبصر، أو جنى على عضو فيه لا ليس فيه نفع، فهنا فيه حكومة، والحكومة هي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية، ويقوم نقول قيمة كذا، ثم يقدر والجناية به بعد أن برئت، فما نقص فله مثله من الدية، فله مثله من الدية. العضو اللي بلا نفع هو أو الجرح والذي لم يرد فيه نص، وهكذا العضو الذي ذهبت منفعته مثل العين الأعمى ولسان الأخرس، كل ذلك فيه حكومة وليس فيه تقدير. وهكذا أيضا، هكذا أيضا الجرح الذي ليس بآمة ولا موضحة ولا جائفة ولا دامغة ولا غيره، فنقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم نقوم العبد والجناية قد أصابته بعد أن يبرأ، فما نقص من قيمته فله مثل نسبته من الدية. كان تكون قيمته سليما 50,000 ريال مثلا، وقيمته وقد برئت منه الجناية 40,000، فهنا له 5 الدية، لأن نقص منه كم؟ 15، وهي تمثل هنا 5. أما إذا كانت الجناية في محل له مقدر شرعا مثل موضحة أو منقلة أو غيرها، فلا نبلغ بها المقدر، بل تكون أقل من، مثل أي شجة دون الموضحة، فلا نبلغ بحكومتها دية الموضحة. إذن المؤلف رحمه الله قال: إما أن يكون في الشجة والعضو مقدر من الشارع، فهنا لا مجال لنا في ذلك، نرجع إلى المقدر. فإن لم يكن فيه مقدر من الشارع، لا في العضو ولا في الجرح، فنلجأ للحكومة، نجيب هذا الشخص الذي أصيب بالجرح، نقول: لو كان عبدا يباع ويشترى كم قيمته؟ يقول: قيمة 100,000. طيب، أصيب بالجرح ثم أثر عليه هذا الجرح، كم قيمته بعد براء الجرح؟ يقول: قيمته 80,000. إذن نقص منه كم؟ 5. فنقول: لك 5 دية هذا الإنسان، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. قال: وفي الجرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفع، يعني ما فيه منفعته، زالت حكومة، وما هي بالحكومة هذه ليحكم، لا، حكومة يعني نحكم فيه، يعني شخصين يقضيان فيه، حكومة وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد يباع ويشترى بلا جناية، ثم يقدر وهي به، يعني الجناية به قد برئت، فما نقص فله مثله، مثل نقص هذا النقص من الدية. قال: ولا يجاوز بها أرش المقدر، يعني إذا كان فيه مقدر والجرح قريب من هذا المقدر، نقول حدنا هو المقدر لا نزيد عليه. قال: وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، يعني إذا جنى على لسانه لجنى على لسانه، وهنا أثرت الجناية على اللسان فنقصت بعض الحروف، فعليه من الدية ما نقص بحسابه. كيف ذلك؟ يقول العلماء: نقسم الدية على 28 حرفا، اللي حروف اللغة العربية، نقسمه على 28 حرف. كم نقص عنده من حرف؟ إذا نقص عنده حرفين شيل نعطيه حق حرفين، خمسة نعطيه حق خمسة، وهكذا. قال: وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، فمتى جنى عليه وأصبح المجني عليه لا ينطق بعض الحروف كأن كان ألتغا. وش هو الألتغ؟ الراء والفأفاء فاء والتمتام تاء، وهكذا. ولهذا ذكروه الفقهاء وين؟ في الصلاة، في الإمامة، ذكروه في الإمامة. طيب، فإذا جنى عليه وأصبح لا يظهر بعض الحروف فإن له من الدية بقدر ما نقص من هذه الحروف، نعطيه قسط الحرف الذي نقص سواء كان حرفا أو أكثر. قال: وذراع وزند. وين الذراع؟ أين الذراع؟ أن تلمس المرفق، أي مش يدك، مشه، أي مشه من الكف إلى المرفق، واضح ولا لا؟ أي ما تعرفون ذراع؟ هذا الذراع من هنا إلى هنا، هذا الذراع. يقولون هو الواصل بين الكف وبين العضد، يعني له المرفق إلى المرفق، هذا هو الذراع. والزند، الزند ما هو؟ ها؟ الزند، هذا الزند ما درسك أمك زين. الزند هنا، لا خل نشوف اللي يقوله. الزند هنا لا لا حبيب، ها نعم، هذا وين الزندين؟ هذه الزندين، هذه الأخوات الزندين، هي اللي يربط الكف بالذراع، هي التي تربط الكف بالذراع. فالإنسان له زندان، الرجل والمرأة له زندان، هذا هو الزند، هو ما يصل الذراع بالكف. طيب، وعضد، ما هو العضد؟ أين العضد؟ العضد هو ما يصل الكتف بالمرفق، ما بين الكتف والمرفق. والفخذ معروف، الفخذ ولا ما يصل الركبة إلى الإلية. طيب، وساق، ما يصل الكعب إلى الركبة بعيران. طيب، وين الكوع والبوع؟ أبي واحد من هالجهة يجيب. أين كوعك من بوعك؟ ها؟ الجواب خطأ. ها؟ ها؟ أي يعني عندنا كوع وعندنا بوع وعندنا كرسوع وعندنا رسغ، هذا الكوع وهذا البوع، هذا البوع متأكد؟ اللي لم هذا لا ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصرة كرسوع وما بينهما الرسخ فافهم ما يلي الكوع ما يلي الإبهام كوع ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصرة كرسوع وما بينهما الرسخ هذا الرسخ هذا اللي بالوسط هذه هذا الرسخ يسمى الرسخ ولهذا القطع يقولون مع الرسغ قطع يد السارق مع الرسغ طيب إذن أين البوع ما اللي قال في القدم أحسنت نعم قدم في القدم البوع في القدم بارك الله فيك طيب والبوع غير الباع البوع غير الباع وش الباع أي الباع كامل هذا يعني غير الذراع طيب قال بعيراني وضلع الضلع وين هو أي الضلع هذا هذه الضلوع هذا طيب وضلع وترقوة وين الترقوة ترقوة كل هذا يعتبر ترقوة يقولون هو اللي حول النحر ويدور على الرقبة وترقوة طيب حنا نقول كذا والأخوات يمكن ما تفهم فلا بد أن نعيد تعريفا عشان تفهم الأخوات طيب قلنا حنا الذراع هو ما يصل الكفة بالمرفق والزند هو ما يعني يصل الكف بالساعد بالساعد والعضد هو ما يصل المرفق بالكف بالكتف والفخذ هو ما يصل الركبة بالإلية والساق ما يصل الكعبين بالركبة والضلع هو ما في الجنب يعني ما في جنب الإنسان وهي العظام التي يعني في الجانبين التي في الجانبين والترقوة هي العظم المستدير على النحر والعاتق هذا هو العظم المستدير هذا يسمى ترقوة الإنسان قال وفي العضو وضلع وترقوة بعير وأنملة ثلث عقلها الضمير عقلها الدية عقلها يعني الدية وأنملة ثلث عقلها لأن في كل أصبع كم أنملة ثلاث أما الإبهام فالمؤلف تكلم عنه لأن ما فيه إلا أنملتين وفي كل واحد من الحدب حدب ما هو الحدب يقولون فلان حدب فلان حدب بحدبه أي مقوص ظهره أي هذا هو سمى تقويس الظهر هذا هو الحدب يعني إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء وزالت منفعته وجماله يقال فلان أحدب الظهر يقال فلان أحدب الظهر هذا هو الحدب يعني ما هو على استقامته فذهبت يعني جمال استقامته ذهب وفي كل واحد من الحدب والصعر بعض النسخ الصم أو الصمم وبعضها الصعر الصعر هو ميلان الوجه سميه حنا أبا الوجيه سميه بالعامية أبا الوجيه ميلان الوجه حمل الله حين يقوم الإنسان فجأة فيجد وجهه مائل هذا يسمى الصعر ها يسمونه أبو مصاب هذا طبيا، تقول انه طبيا النبي عند العامة الناس ابو نصاب نصف لا ايه خلوه بس خلاص. وإذا تسميتنا أقرب شوي أبو لوجي إيه. طيب وتسويد الوجه يعني جنى عليه حمان الله وإياكم جناية فتحول وجهه إلى أسود سواد، فهنا أذهب جمال وجهه، لكن قد يكون الجمال في السواد، قد يكون الجمال في السواد، ولهذا تغنى بعضهم في النساء. يعني لا يلزم أن تقول أن الجمال في البياض ولا الجمال في الحمرة، لا، الجمال هو جمال نسبي، هذا يعشق كذا وهذا يعشق كذا. ولهذا قال الشاعر تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب. قد إنسان يعشق العجوز الكبيرة ولا يعشق صغير، وقد يعشق يعني امرأة كذا والثاني يعشق، فهذا أمور نسبية. وتسويد الوجه واستطلاق البول، استطلاق البول يعني جنى عليه فأذهب منفعته كاملة، أذهب هذه المنفعة وأصبح بوله أكرمكم الله يمشي، يعني لا يستطيع أن يمسكه. واستطلاق البول دية كاملة. لماذا؟ لأن منفعة كاملة ففيه دية كاملة. ثم قال كقرع رأسه أو لحيته، يعني جنى عليه مع رأسه صار أقرع. إيش معنى أقرع؟ يعني من أصلع ما له شعر نهائيا، ما نبت شعره، أو جنى على لحيته فما نبت، والآن ما شاء الله تبارك الله يجنى عليها صباح مساء بالاختيار، ها؟ وقد ندفع الله المستعان، ادفع اجرة فيجنى عليه. لكن الفقهاء رحمه الله كما تلاحظون جعلوا فيها الدية كاملة، جنى على شعر رأسه أو لحيته ولم يعد، فهنا أذهب منفعة الجمال كاملة ففيها الدية كاملة. وهو هنا جنى مختارا عالما، فيلزمه تلزمه الدية. وعائشة رضي الله عنها تقول جاء كانوا يجين بيسألونها بعض الصحابة عن يعني الجمال وكذا، فقالت والذي جمل الرجال والنساء ما قالت في الحجاب ما قالت في الضفائر، هي صح الضفائر، لكن قالت بالغدائر، والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالغدائر اللي هي الضفائر. والشاعر ايش يقول؟ غدائره مستشذرات الى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسلي، من طول شعر المرأة. والآن ها الله المستعان يجنى على هذا الشعر حتى يصل الحال الى التشبه بالأولاد في حلقه، فالله مستعان. طيب قال وكذا أنف الأخشم، أنف الأخشم يعني جنى على الأنف فأذهب منفعة الشم، منفعة الشم. وأذنا الأصم يعني جنى على الأذنين فأذهب منفعة السمع، وهكذا لو جنى على أذني الأصم لأنه أذهب منفعة الجمال، ولعموم وفي الأذنين الدين. يعني شوفوا المؤلف رحمه الله يقول مثل الأذنين، فيها منفعة وفيها جمال. فلو كان هو أصم ما يسمع أصلا ثم جنى على أذنيه عليه الدية كاملة، لأنه جنى على جمال الأذن. إذا كان ما يشم، ما عنده شم أبدا، فجنى على أنفه، نقول أذهب جمال الأنف. وهكذا لو كان يشم فجنى على الشم وبقي الأنف، نقول فيه الدية كاملة. قال إيه نعم. وجناية العبد في رقبته، جناية العبد في رقبته، ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، يعني قيمة العبد. هذه مرت معنا، وين من يذكر؟ مرت معنا سابقا جناية العبد والجناية عليه. أيه وانو فيه؟ لا لا، خلي الديان في دورة سابقة. سمعوني ما اسمع، ألا تذكرون أنها مرت علينا في الخيار في أرش العيب في العبد؟ قال إن إذا جنى خلاص هنا يخير سيده بين أين أنه يدفع قيمة الجناية وبين أنه يدفع العبد برمته. لنفرض أن جنى العبد وجنايته 50,000 وقيمة العبد 30,000، هل نقول يا سيد ادفع 50,000؟ يقول لا، دوك 100 ودوك كله. هو مخير بين أن يدفع قيمة العبد برمته وبين أن يدفع قدر الجناية. وهنا نفس الكلام يقول المؤلف في رقبته، يعني مقصودنا في رقبته يعني ما سيده ما له علاقة فيه، حمله هو نفس العبد. لكن نقول ما دام العبد عندك أنت هو مطالب بهذه الجناية، فإما أن تدفع عنه ولا تخليه يأخذونه. ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها، الضمير يعود على ماذا؟ الجناية أو قيمته، يعني قيمة العبد. ولو جني عليه، على من؟ العبد جني عليه يعني العبد، وجب ما نقص من قيمته، يعني يجب على الجاني أن يدفع ما نقص من قيمة العبد. فنقوم العبد سليما ثم نقومه بعد الجناية وما نقص من قيمته، كما قلنا في غيره. ألم نقل في الحر أن نفترض أنه عبد ونقوم؟ هكذا هنا في العبد. نعم نعم. الله عنك. باب العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف حر غني موافق دينه بفرض حاكم بقدر حاله، وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية. وعمد صبي ومجنون خطأ فتحمله العاقلة، ولا عاقلة لمرتد ولا من أسلم بعد الجناية أو الجرح، وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق وشركة وإملاص كفارة الظهار. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب، هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله على مسألة العاقلة وما تحمله. أشار هنا المؤلف رحمه الله إلى العاقلة وما تحمله من الديات، وما تحمله من الديات. ويعني كان الأولى أن يبوب، قال: باب العاقلة وما تحمله من الديات. قال: العاقلة عصباته، عاقلة الإنسان هم عصبات أقاربه، والعصبات كما تعلمون هم أقاربه من جهة النسب أصوله وفروعه وحواشيه، أصوله وفروعه. سموا بذلك سموا عاقلة من العقل للبعير، لأن العادة جرت أن يعني أهل أولياء الجاني يعقلون الإبل عند بيت المجني عليه، عند أهله، عند أولياء يعقلون الإبل عند أولياء المقتول، وهم العصبة من الذكور سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. يعني لو كان عند الإنسان أب وأبناء وجد وإخوة أشقاء لأب، كلهم هؤلاء يعتبرون العاقلة، مع أن الإخوة أشقاء لأب ما يرثون مع وجود الأبناء والآباء. العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف حر غني موافق دينه، هذه هي شروط من يحمل من العاقلة، هذه هي شروط من يحمل من العاقلة، لابد أن يكون ذكرا، لابد أن يكون ذكرا. الأنثى لا تحمل شيئا ولو كانت وارثة، مكلفا لابد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا، وأما العبد فلا يتحمل من الدية شيء، غني يعني قادر على الدفع. أما يذهبون إلى فقير ما يجد ما يأكل، نقول لا، لابد أن يكون قادرا على أن يدفع، موافق دينه يعني لابد من موافقة في الدين، مسلم مع المسلم، هكذا ذمي مع الذمي وهكذا. قال بفرض حاكم بقدر حاله، يعني من الذي يحدد، من الذي يفرض؟ هو الحاكم يحدد على هذا كذا وعلى هذا كذا، الحاكم يفرض على كل شخص حسب قدرته، حسب قدرة هذا الشخص بقدر حاله وبقدر غناه وفقره وبقدر دخله الشهري وهكذا. وما فضل يعني ما عجزت عنه العاقلة يتحمله الجاني، وما فضل على القاتل على الجاني، يعني اللي تعجز عنه العاقلة، نفرض أن الحاكم قاضي وزعها عليهم فبقي 50,000، نقول يدفعها الجاني نفسه. كمن لا عاقدة له، الذي لا عاقدة له، من اللي يتحمل جنايته؟ هو يتحمل جناية نفسه، كمن لا عاقلة له فهو يتحمل جناية نفسه ولو كان القتل خطأ. ولا تحمل العاقلة عمدا، قتل العمد لا تحمله، ولا عبدا لا تحمل العاقلة القتل العمد، لأن القاتل عمدا لا يستحق المساعدة، جاني متعمد مؤذي لأنه غير معذور في جنايته، وهكذا العبد لأنه مقوم بالمال، والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة، والعبد ديته كما قلنا قيمته، العبد ديته قيمته. ولا عبد ولا صلحا لا تحمل العاقلة الصلح، يعني لو اصطلح معهم مع من جنى عليهم فالعاقلة لا تحمل هذا، لأنه عمد يعني قتل عمد، والعاقلة لا تتحمل قتل العمد، هو اصطلح معهم واعترف بقتل عمد، فسواء اعترف به والعاقلة لا تعرفه، العاقلة لا تعرف إن فلان قتل، لكن فاجأهم بأن اعترف على نفسه أني قتلت فلان، والعاقلة ما يعرفون هذا، فهو اعترف، العاقلة هنا لا تتحمل هذا الاعتراف لأنها لا علم لها به، فهنا العاقلة لا تتحمل. لماذا؟ قال الفقهاء لأن قد يفتح الباب، جينا واحد ما يخاف الله جل وعلا فيدبس ربعه أهله وقاربه وقال لي قتلت فلان، وقال له لو اتفق معهم ترى لي النصف لي الربع لي، هذا يفتح الباب. ما دامهم لا يعرفون أنه قتل لا يتحملونها، لا تتحمل العاقلة العمد لأنه لا يستحق مساعدة، ولا العبد لأنه مقوم بالمال، ولا الصلح إذا اصطلح معهم على يعني أمر أني قتلت فلان وأنا بصطلح معكم بندفع لكم كذا، ما تحمل العاقلة هنا لأنه جاء من اعتراف له وصلح، وهي لا تحمل إلا الخطأ ولا اعترافا، يعني لو اعترف بشيء لا علم للعاقلة به ولا دون الثلث، ثلث الدية لأن هذا يستطيع الجاني، ولا يلزم أن نساعده، أن نساعده فيه لأنه يتحمله الجاني في هذه الحال لأن غير كثير، لأنه ليس بكثير فالعاقلة لا تتحمله، يعني نقول للجاني أنت المسؤول عنه، الجاني قادر على أن يتحمله. طيب قال وعمد صبي ومجنون خطأ، لأنهما غير مكلفين فتحمله العاقلة لأنها تحمل قتل الخطأ، ولا عاقلة لمرتد لأنه ليس بمسلم فيحمل عنه المسلمون، ولا من أسلم بعد الجناية لأنه وجبت عليه قبل أن يسلم قبل الإسلام، أو الجرح يعني هو جرح شخصا ثم أسلم، يعقل هذا ولا ما يعقل؟ نعم يعقل، ضربه ثم مشى وأسلم، ولا كان مرتب إسلامه وبطريقه أنه يعلن إسلامه تخاصمه شخص وقتله ولا جرحه، فالعاقلة لا تحمل ذلك لأنه ليس حينما جنى ليس بمسلم. ثم قال المؤلف وتجب بقتل مسلم، انتقل إلى الكفارة وتكلم عنها بهذا السطر رحمه الله، وتجب الكفارة قتل مسلم، وكفارة القتل هي عتق رقبة إن لم يجد فصيام شهرين متابعين. هل فيها أطعام؟ الراجح أنه ليس فيها أطعام لأن الله لم يذكره في كتابه سبحانه وتعالى. وذمي بغير حق، لو قتل ذميا بغير حق أو قتل مسلما بغير حق فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. أما إذا كان القتل بحق مثل قتال أهل البغي هنا لا كفارة عليه. والله جل وعلا يقول وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن، هذا نص حتى الكافر اللي بينه وبين ميثاق نص على أنه إذا قتل ففيه كفارة. وهكذا لو دهس الإنسان عاملا غير مسلم هنا في بلادنا فتلزمه ديته والكفارة. قتل مسلم وذمي بغير حق وشركة، يعني إذا اشترك أكثر من شخص في قتل إنسان، إذا اشترك أكثر من شخص في قتل الخطأ فعلى كل واحد منهم كفارة، وأما الدية فحسب خطأهم، وأما الكفارة فلا تتبعض، بل كل واحد يلزمه أن يدفع كفارة كاملة بمعنى أن يصوم شهرين متابعين أو يعتق رقبة. قال وإملاص كفارة الظهار. قال هنا وشركة وإملاص كفارة الظهار، يعني في الإملاص كفارة. الإملاص هو إسقاط الجنين، إسقاط حمل المرأة. كفارة الظهار أي أن كفارة القتل مثل كفارة الظهار. فكأن المؤلف يميل إلى أن فيها إطعام رحمه الله، والراجح أنه ليس فيها إطعام، ليست من كفارة الظهار لأنه لا إطعام فيها. وأما كفارة الظهار فقد جاء النص على الإطعام، جاء النص على الإطعام. إذن الإملاص هو إذا أسقط حمل المرأة فهنا عليه الكفارة. طبعا منهم من يفرق بين نفخ الروح وغيره، ومنهم من لا يفرق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.